رجل قال عهد الله علي إن لم تفعل يا فلان كذا فسوف أسافر، ثم لم يفعل فلان ذلك الأمر، فهل يجب عليه الكفارة إذا أراد أن يسافر؟ إذا قصد به اليمين، إذا قصد به اليمين فيجب عليه الكفارة، وهو لم يفعل هذا الشخص هكذا عهد الله علي أن لم تفعل كذا لا أسافر، ثم ما فعل. نعم، فإذا قصد به اليمين فماذا؟ فيجب عليه أن يكفر من حلف على يمين فرى غورها خيرا منها فليأتي الذي هو خير أو يسافر. نعم، وإذا لم يقصد اليمين لأنهم نكروا فيه ففي المبتدا والخبر أن عهد الله قد يستعمل لليمين وقد يستعمل للإخبار، والله المستعان.